أيها الإخوة المؤمنون، نقرأ جميعا الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام ولسيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها ولأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها ولمن أقيمت له هذه الرحاب الطاهرة، لهم منا جميعا الفاتحة. اللهم من أصبح منا في عافية وستر وبركة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وارحم ضعفنا يا أكرم من سئل يا رب العالمين. أدعوك يا رب كما دعاك نبيك سليمان عليه السلام، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدعوك يا رب كما دعاك نبيك موسى عليه السلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأدعوك يا رب كما دعاك نبيك يوسف عليه السلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك يا رب كما دعاك نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته من هذه الرحاب الطاهرة حيث شعائر صلاة الجمعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، يا خير من سكنت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني من أعلام قراء إذاعة القرآن الكريم وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة ونقيب قراء محافظة الفيوم، يستهل شعائر صلاة الجمعة بالقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

فلما جاء نودي فإن

ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا يصليش على النبي بقلبه جاح. ألا يسجدوا لله. لا يسجد صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام أولياء الله الصالحين ولسيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها ولأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها ولمن أقيمت له هذه الرحاب الطاهرة لهم منا جميعا الفاتحة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. حقا صدقت سيدي يا رسول الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة المليئة بالأنوار والتجليات والبركات من فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني بارك الله لنا فيه. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم